قد بدا داع الفلاح في سماء الدين يلوح وملا كل النواحي من شدا منه يفوح قد بدا داع الفلاح في سماء لاح في العلياء فرقد نور خير الرسل أحمد لاح في العلياء فرقد نور خير الرسل أحمد لاح في العلياء فرقد نور خير الرسل أحمد لاح في العلياء فرقد خير الرسل أحمد لاح في العلياء فرقد منهم لسنا وأحمد مفيد